بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول: باب المفعول به. لما ذكر المنصوبات إجمالا شرع يذكرها تفصيلا، ولم يذكر في التفصيل خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتوابع لتقدم ذكرها في المرفوعات. وبدأ بذكر المفعول به، وهو في اللغة من وقع عليه الفعل، سواء كان الفعل حسيا كضربت زيدا أو معنويا كتعلمت المسألة. لأن التعلم وقع على المسألة، وإن كان هذا ليس شيئا حسيا. فإن الضرب حسي والتعلم معنوي. وفي اصطلاح النحاة ما ذكره بقوله: وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. يعني أن المفعول به في اصطلاح النحاة هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل. الذي يقع، الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. المرفوع هو شو؟ فعل. المذكور فعله قبله هو فعل. الفاعل. المنصوب هو المفعول به. لما تقول أكل زيد الطعام، فعل الأكل وقع بفعل زيد، ما هيك؟ وأيضا الأكل وقع على شو؟ على الطعام. ففعل الأكل وقع بهما، بزيد وبالطعام، ما هيك؟ المرفوع منهما هو الفاعل المذكور، يعني اللي بيكون مذكور قبله فعله، والمنصوب هو المفعول، أو بعبارة أخرى من وقع عليه الفعل. ليه هون أي الذي يقع به الفعل؟ كيف لحصل الفعل؟ ما عليه. سمعت المسألة. السماع كيف حصل؟ حصل في أنا، لأنه أنا اللي سمعت. بلاي كيف كان حصل سماعي، ما هيك؟ وحصل بالمسألة. شو سمعت؟ المسألة. لو ما المسألة كمان ما كنت سمعت. كمان أكل زيد الطعام، فعل الأكل احتاج للآكل اللي هو زيد، واحتاج للمأكول ليقع، ما هيك؟ اللي هو الطعام. لذلك قال وقع به الفعل، لكنه المنصوب فهو المفعول به. نحو: ضربت زيدا وركبت الفرس. فزيدا مفعول به لضربته، والفرس مفعول به لركبته. ومثل بمثالين للإشارة إلى أنه لا فرق في المفعول به بين كونه عاقلا كزيد أو غير عاقل كالفرس. وهو على قسمين: ظاهر ومضمر، كما أن الفاعل أيضا ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، وهو زيد والفرس المتقدمان في المثالين السابقين. والمضمر قسمان: متصل، وهو الذي لا يبتدئ به ولا يقع بعد إلا في الاختيار. وهو الذي لا يقع بعد، لا يبتدأ به. بس عيد للجملة. وهو الذي لا يبتدأ به. والمضمر قسمان: متصل، وهو الذي لا، يعني مرتين قبل سبق ذكر المضمر، ما هيك؟ بالفاعل وبذكر المبتدأ، والآن أيضا يذكره في المفعول به، لأن المفعول به يكون ظاهرا ويكون مضمرا. فالمضمر قسمان: المتصل، متصل وهو مر معنا من قبل، المتصل والمنفصل. وهو الذي لا يبتدأ به ولا يقع به إلا في الاختيار. لا، شو ولا يقع به؟ ولا يقع بعد إلا، ولا يقع بعد بعد إلا في الاختيار، كما سبق. مثل الهاء قلنا: لا تقول أنت، لا تقول ما رأيت إلا هو، ما بتقول إلا هو، ما بيجي هذا المتصل اللي هو الهاء والكاء بعد إلا، ما بتقول إلاك إلا عند الضرورة. ليش قال في الاختيار؟ في غير حال الضرورة، ضرورة الشعر يعني، أما في غير ذلك لا يأتي بعد إلا. هذاك لما قال بالعجز: تأفتا إلاك يا ابن أبي زياد. إلاك، قوله إلاك، هذا لضرورة الشعر، وإلا بالنثر ما بتقول، يعني من غير ضرورة لا تقول هذا. هذا المتصل. نحو: الكاف من رأيتك. إذ لا يصح أن يقال ما رأيت إلاك. لا يقال. وقد يقع مثل ذلك في غير في غير الاختيار وهو ضرورة الشعر. أما بضرورة الشعر قد يقع. ومنفصل وهو الذي يقع في ابتداء الكلام نحو إياك نعبد. أما المنفصل هناك ضمير منفصل يكون مفعولا به وهو إيا، يقع في ابتداء الكلام مثل إياك نعبد، إياك أعني، هذا بيكون مفعول به مقدم. إيا ضمير شاء. ويقع بعد إلا في الاختيار نحو ما نعبد إلا إياك. أما هذا يكون بعد إلا منفصل فالمتصل 12 نحو قولك ضربني، وإعرابه ضرب فعل ماض والنون للوقاية والياء ضمير المتكلم مفعول به مبني على السكون في محل نصب. وضربنا بفتح الباء، فنا ضمير المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وضربك بفتح الكاف، فالكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وضربك بكسر الكاف، ضمير المخاطبة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. وضربكما، فالكاف ضمير المخاطبين مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم حرف عماد، والألف حرف دال على التثنية. وضربكم كل هذا ما معنا بس باب عوني مفعول به. فالكاف ضمير جمع المذكور، ضمير جمع الذكور المخاطبين مبني على الضم في محل نصب مفعول به. مفعول به. والميم علامة الجمع. وضربكن، فالكاف ضمير جمع الإناث المخاطبات مبني على الضم في محل نصب مفعول به. وضربها، فها ضمير المؤنثة الغائبة مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وضربهما، فالهاء ضمير المثنى الغائبين مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم حرف عماد، والألف حرف دال على التثنية. وضربهم، فالهاء ضمير جمع الذكور الغائبين مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم علامة الجمع. وضربهن، فالهاء ضمير جمع الإناث الغائبات مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والنون علامة جمع النسوة. والمنفصل 12 نحو قولك إياي، نحو قولك إياي. فإذا قلت ما أكرمت إلا إياي، تقول في إعرابه ما نافيا. ما أكرمت ما للنفي. وأكرمت فعل وفاعل، وإلا أداة حصر. أداة حصر، لأن بعد النفي ما أكرمت إلا إياي حصرت الإكرام بمن فيا. هذه أداة حصر يقال لها. وإن شئت قلت إلا حرف لإيجاب النفي، يعني شيء منفي عن غيره تجيبه لهذا. ما أكرمت، نفيت الإكرام إلا إياي، يعني وأثبته لي، نفيته عن الغير وأثبته لي. أو إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها. إلا أداة استثناء ملغاة، هلأ بيجي معنا ليش ملغاة، ما بتنصب، ما ناصبهم. وإيا ضمير نصب، ما إلى شغل. إيا ضمير نصب منصوب مش بإلا، إلا ملغاة منصوب بالمفعول به لأن لأكرمته. وأي ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به لأكرمت. ويا هذه تعد أنا. والياء الأخيرة حرف دال على المتكلم. وإيانا للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه. وإياك بفتح الكاف للمخاطب. خلاص مثل كم وكا وكي وكنا وتنا، بتقول إياي وإياك وإياك وإياكم وإياكما، هيك بيطلع 12، وإلا هو الضمير إياه فقط، بس بتحط معه الياء تاعت أنا التي تدل على يبصر إياي، حط معه الكاف المفتوحة التي تدل على المخاطب مذكر بصر إياك. وإياك بكسر الكاف للمخاطبة، وإياكما للمخاطبين، وإياكم لجمع الذكور المخاطبين، وإياكن لجمع الإناث المخاطبات، فأي في الجميع هي الضمير، وكلها يقال فيها ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. والياء في الأول حرف دال على المتكلم، يعني لو شاء لقال بدل والمنفصل 12، لو شاء لقال والمنفصل 1، لكن تلحق تكون معه ياء الدالة على المتكلم أو الكاف الدالة على المخاطب وهكذا. والياء في الأول حرف دال على المتكلم، ونا في الثاني حرف دال على المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه، والكاف فيما بعده للمخاطب أو المخاطبة أو المخاطبين أو المخاطبين أو المخاطبات. والميم في إياكم حرف عماد، والميم في إياكما حرف عماد، والألف حرف دال على التثنية، والميم في إياكم حرف دال على جمع المخاطبين، والنون في إياكن حرف دال على جمع النسوة المخاطبات، وإياه للمفرد المذكر الغائب. لا فاتنا، ما ذكرتونا نصلي عهنيك بأسمح الموقفنا. يا الله صلي بعد كيف؟ مشان غير صلاة الظهر. لا لا، بس كان أحد يشهد له يوم القيامة، هذا يمكن ما حدا مصلى هنيك. وإياه للمفرد المذكر الغائب، والهاء حرف دال على الغيبة. الغيبة غيبة تخيلك. وإياها للمفردة الغائبة، وإياهما للمثنى الغائبين، وإياهم لجمع الذكور الغائبين، وإياهن لجمع الإناث الغائبات. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. باب المصدر. ويسمى المفعول واضح اللي ما واضح. نعم. إياه احفظه، إياه ضمير نصب، خليه في بالك. تفضل. باب المصدر. ويسمى المفعول المطلق، مفعولا، ويسمى المفعول المطلق، وهو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ذهب يذهب ذهابا، قام يقوم قياما، هذا الثالث هو المصدر. نحو قولك ضرب يضرب ضربا. يعني أن المصدر هو الاسم، أي اسم الحدث الذي يجيء ثالثا. هذا المصدر اسم الحدث، اسم الفعل. نعم. حصل شيء. نعم. اسم هذا الفعل، اسم هذا الحدث هو المصدر. أكل زيد الطعام، شو الفعل اللي حصل؟ الأكل. هاي كلمة أكل هي اسم الفعل، هذا المصدر، اسم هو اسم الحدث. نعم. الذي حصل، هذا هو المصدر. أي اسم الحدث الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، أي تغييره من صيغة إلى صيغة أخرى، نحو ضرب يضرب ضربا، فقد تغير من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع إلى صيغة المصدر، وجاء الماضي أولا والمضارع ثانيا والمصدر ثالثا. فإذا قلت ضرب زيد ضربا فزيد فاعل، وضربا مفعول مطلق منصوب بضرب، وإن شئت قلت منصوب على المصدر بضرب. ضرب زيد ضربا، هذا إن شئت قلت مصدر، وإن شئت قلت مفعول مطلق. هو المصدر يسمونه أيضا المفعول المطلق. هداك مفعول به، هداك مفعول معه، به لأنه وقع عليه الفعل، هداك مفعول معه، لا ما هداك مفعول لأجله، ما هيك؟ أما هذا مفعول مطلق، هذا المفعول، هذا الذي فعل، هذا هو اسم الفعل. اسم الحدث مطلق، منه مقيد به ولا معه ولا هذا. وإن شئت قلت المصدر، إن شئت تقول مصدر، وإن شئت تقول مفعول مطلق. وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله، كأن قلت ضرب ضربا، هذا وافق، هم ضرب وهم ضرب ضربا، يعني هم في ضرب وهم في ضرب، هذا فهو لفظي. أيوة. نحو قولك قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا. إذا قلت جلست قعودا هذا مفعول، يعني هذا مصدر قعودا، لكن الموافقة للفعل ليست لفظية إنما هي معنوية، لأن القعود جلوس. إذا قلت قمت وقوفا أيضا موافقة معنوية ليست لفظية، لأن الوقوف قيام. فإن الجلوس والقعود بمعنى واحد، كما أن القيام والوقوف بمعنى واحد. بمعنى واحد، يعني الجلوس، القعود نوع من الجلوس، القعود جلوس هذا مراده، وإلا والقيام والوقوف بمعنى واحد. خليها على هيك كما هو. فكل من قعودا ووقوفا منصوب على المصدرية بالفعل الذي قبله. بتقول في قولك جلست قعودا، قعودا مصدر منصوب بجلسة، لقبله جلست فعل جلسة، مصدر منصوب شو بالفعل الذي قبله اللي هو جلسة. هون لو لم يكن من لفظه كيف نصبه؟ نصبه لأنه بمعناه، هذا مفعول، هذا مصدر معنوي هون منه لفظ. واضح؟ ويكفي اتفاقهما في المعنى، يكفي أن يكون معناهما واحدا وإن اختلفا في اللفظ، لو كان لفظهما مختلفا. وقيل يقدر لهما فعل موافق في اللفظ، فيقال في الأول جلست وقعدت قعودا. هيك بعضهم قال، بعضهم قال يقدر حتى يكون في توافق باللفظ، يقدر أن هناك قعدت، يعني في هنا أن هناك فعل قعدت، يكون مقدرا فعل قعدت، جلست وقع، كأنه يقول جلست وقعدت قعودا. هذا بعضهم قال. وفي الثاني قمت ووقفت وقوفا. وذلك تكلف لا حاجة. لا وين الحاجة لهذا التقدير؟ ما في حاجة، تكلف لا حاجة إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. بل الذي يتكلم لا يخطر بباله تقدير قعدت بالمرة، لأنه يرى أن جلست وقعدت بمعنى معنى واحد، يعني فإذا قال جلست قعودا انتهى عنده، هو المعنى واحد، فيكون جلس هو الذي نصب المصدر قعودا ولو لم يكن لفظهما واحد، لأن معناهما واحد. واضح؟ نعم. إلى هنا.